رضي الله تعالى عنه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، كان يطوف على نسائه بغسل واحد. وهذا هو الذي تكلمنا عنه، مراد بالطواف هنا كناية عن الجماع، وليس الطواف هذا. كان يطوف، يقال أن رجلا سمع محدثا يحدث بهذا وكان له زوجات، فجاء إلى البيت وأراد أن يطوف بهن، ثم خفي عليه سبعة ولا أقل ولا أكثر، فجاء في اليوم الثاني فقال: يا شيخ، أنت قلت أن رسول الله كان يطوف على نسائه سبعة ولا أكثر ولا أقل. فضحك الشيخ وقال: ليس مراد الطواف هذا، إنما المراد هو الجماع. فإذا طاف معناه جامعهن، بدليل قوله بغسل واحد، وعلى هذا المضاف بنية غسل واحد أي